قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: تنبيه، هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين. مسألة الإعراب يعني ممن مازت به هذه اللغة وهذه الأمة، فينبغي أن يعتنى به، والقراء قد اعتنوا بهذا غاية العناية. وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها. طبعا الوقف عند رؤوس الآيات هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيقفون عندها لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر. قال: ويؤكد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف. الباب العاشر من أبواب هذه المقدمات. قال: في الفصاحة والبلاغة وأدوات البيان. طبعا تفصيل البلاغة لعلم البيان البديع والمعاني لم تكن في زمن ابن جزي مقسمة على هذا الترتيب، وهو يتحدث الآن عن البلاغة والفصاحة. قال: أما الفصاحة فلها خمسة شروط. الأول: أن تكون الألفاظ عربية لا مما أحدثه المولدون ولا مما غلطت فيه العامة، أي يكون قد استخدم عند العرب القدامى قبل أن تدخل العجمة إلى اللغة العربية. قال: الثاني: أن تكون من الألفاظ المستعملة لا من الوحشية المستثقلة. هناك بعض الألفاظ تكون ثقيلة على السمع، فمن مراعاة الفصاحة أن تكون كلمات مقبولة وغير مستقبحة حتى وإن كانت عربية أصيلة. قال: الثالث: أن تكون العبارة واقعة على المعنى موفية له، بحيث تعطي المعنى، بحيث تكون الجملة يحسن السكوت عليها ولا يبقى المستمع متشوف إلى كلام آخر حتى يوضح له المراد، يقول لا قاصر عنه. الرابع: أن تكون العبارة سهلة سالمة من التعقيد، أي ليس فيها تعقيد لفظي ولا تعقيد حرفي. الخامس: أن يكون الكلام سالما من الحشو الذي لا يحتاج إليه، لأن الإطناب في غير محله مذموم. قال: أما البلاغة فهي سياق الكلام على ما يقتضيه الحال والمقال من الإيجاز والإطناب، يعني الإيجاز في موطنه والإطناب في موطنه والمواساة أو المساواة في موطنها. قال: من التهويل والتعظيم والتحقير، ثمة أشياء عظيمة تحتاج إلى مبالغة، وثمة أشياء حقيرة إذا صغرت فهذا من المحاسن يكون. قال: ومن التصريح والكناية، أن يؤتى باللفظ الصريح، والكناية حينما يكنى على شيء، يعني كما في سورة المائدة عن عيسى وأمه: كان يأكلان الطعام، فربنا جل جلاله كنا عن شيء باعتبار أنهم بشر ويحتاجون إلى طعام، يحتاجون إلى مخرج يخرجان هذا الطعام، وأن الله سبحانه وتعالى الرب الإله غني عن هذا. فيقول ابن عباس: نقول كنا ربنا. ولذلك الكناية موجودة في القرآن. وأيضا جدارا يريد أن ينقض، يعني الجدار لا يريد هو أن ينقض. قالوا: من التصريح والكناية والإشارة، ثمة أشياء تؤخذ عن طريق الإشارة، وشبه ذلك. طبعا هو كما قلت لم يكن علم البلاغ مقصرا من البيان البديع والمعاني. قال بحيث يهز النفوس، أي أنه يؤثر، يكون الكلام له تأثير في النفوس ويؤثر في القلوب، لأنه الكلام من الكلم، أي أنه يؤثر في النفوس. ولذلك إذا جرح الإنسان وقال كلم فلان، لا يكلم امرؤ في سبيل الله، وهكذا، فسمي الكلام لأنه يؤثر في النفوس، كما أن الجرح يؤثر حينما يخرج الدم. قال يقود السامع إلى المراد أو يكاد، يعني هذا الكلام يبين للإنسان المعنى المراد، فهذا حتى يكون الكلام بليغا يحتوي على هذه المعاني، وأن يكون بعيدا من عيوب الكلام أو من عيوب الكلمة. قال أما أدوات البيان فهي صناعة البديع، وهو تزيين الكلام كما يزين العلم الثوب، يعني لدينا ثوب فضع فيه أعلام للزينة. قال وقد وجدنا في القرآن منها 22 نوعا، ونبهنا على كل نوع في المواضع التي وقع فيها من القرآن، وقد ذكرنا هنا أسماءها ونبين معناها. سيبدأ الآن يسوق الكلام عن هذه المعاني. والمصنفات قديما في البلاغة ليست كثيرة، وفي هذه السنوات الأخيرة ألفت مصنفات كثيرة في البلاغة. بسم الله، الحمد لله. قال وأما نعم وأما أدوات البيان، ثم قال الأول المجاز. والمجاز يعني لا ينكره أحد العلم، وهو هنا سينقل الاتفاق على وجوده، يعني نفس ابن جزي عند تفسير قوله تعالى ختم الله على قلوبهم، قال اتفق العلماء على أن هذا من المجاز. وقد يعني يأتي قارئ فيقرأ كلامه ويظن أن الأمر متفق عليه إلى زمن ابن جزي، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية فخالف. ومن قال بأنه لا مجاز يعني من القدماء ابن خويز منداد المالكي متوفى عام 390، ثم تبعه شيخ الإسلام متوفى عام 728، ثم تلميذه ابن القيم الجوزية متوفى عام 750، ثم الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان متوفى عام 1394، لكن الجماهير على وجود هذا. فقال الأول مجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير موضع له علاقة بينهما، وهو 12 نوع التشبيه والاستعارة والزيادة والنقصان، وتشبيه المجاور باسم مجاوره، والملابس باسم ملابسه، والكل وإطلاق اسم الكل على البعض، وهذا يطلق كثيرا مثل الركوع لما قال وركع مع الراكعين، يعني راح صلوا مع المصلين، لكن مثل الركوع لأهمية هذا الركن من أركان الصلاة. ولما قال حج عرفة معنى حتى على الحج، وليس معنى أن من وقف بعرفة فقد اكتفى، لما يؤتى بالجزء يعبر به عن الكل إشارة إلى أهمية هذا الجزء. قال وعكسه والتسمية باعتبار ما يستقبل، يعني شيء بما يستقبل، هذا لما عرف يذكر الشيء بما قاربه، والتسمية باعتبار ما مضى باعتبار أصل الشيء. وفي هذا خلاف، ولا تتم إنك ميت وإنهم ميتون، يعني أنك ستموت، كل إنسان آير من الموت، وأطلق على ميت أنه سيموت لا محالة. وفي هذا خلاف، هل هو حقيقة أو مجاز؟ قال واتفق أهل علم اللسان وأهل الأصول على وقوع المجاز في القرآن، هو نقل هنا الاتفاق، والأمر فيه خلاف كما قلنا، يعني ابن خويز ممن قال بهذا، وابن تيمية وابن القيم والشنقيطي. وهناك يعني الآن ممن ينتسب إلى العلم من يقلد هؤلاء الأربعة، والراجح أن المجاز موجود. هو لما قال اتفاق يعني يوجد خلاف، فهو ربما نظر على قبل ابن خويز، هو مالك وهو عالم بالمالكية، لكن ربما نظر إلى قبله. و أبو عبيدة معمر بن المثنى متوفى عام 24 و200 ألف كتاب مجاز القرآن، والبخاري نقل منهم عشرات النصوص. قال لأن القرآن نزل بلسان العرب وعادة فصحاء العرب استعمال المجاز، بل هو يعني جمال اللغة العربية وزينتها بالمجاز، كما تقول زيد أسد لا تقصد زيد له يدان ورجلان مثل أسد، تقصد أنه مثله في الشجاعة وهكذا، فالمجاز موجود. قال ولا وجه لمن منعه، إذن هو يعلم بمن منعه وجعل هذا الاختلاف غير مؤثر على الاتفاق. قال لأن الواقع منه في القرآن أكثر من أن يحصى. نعم في القرآن هذا قد جاء كثيرا، لكن علينا أن نحذر أن نستخدم المجاز في رد الصفات، وهذا الذي جعل الشيخ الإسلام يقول بهذا لأجل إثبات الصفات. سلام ورحمة الله وبركاته. الثاني الكناية، وهي العبارة عن الشيء فيما يلازمه من غير تصريح. الثالث الالتفات، وهذا الالتفات فيه يعني تنبيه السامع، وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، يعني هو نفسه ابن جزيفة في تفسير سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. قال هذا التفات من الغيبة إلى الحضور. قال وكأن المتكلم لما أتى بالحمد ثم الثناء ثم التمجيد استحق أن يخاطب بكاف الحضور. السلام ورحمة الله. قال وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو إلى الخطاب. الرابع التمديد، وهو ذكر شيء بعد اندراجه في لفظ عام متقدم، والقصد بالتجديد تعظيم المجدد ذكره أو تحقيره أو رفع الاحتمال. فدائما يعني قد يؤتى بالعام ثم الخاص، ويؤتى بالخاص ثم العام لأجل التنبيه أو لأمر ما. ويسمى هذا أيضا بإفادة فرادة، لما ربنا قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فهذا التفضيل على العالمين النعمة، لكن أتي بها لأجل يعني الاهتمام بها. الخامس الاعتراض، هو إدراج كلام بين شيئين متلازمين كالخبر والمخبر عنه والصفة والموصوف والمعطوف والمعطوف عليه، وإدخاله في أثناء كلام مكتفض، هذا يعني يؤتى بها لأجل التنبيه، والقصد به أولئك هم الخاسرون، أولئك الخاسرون مبتدا وخبر، لكن جاء ضمير الفصل لأجل الحصر ولأجل التأكيد. والقصد به تأكيد الكلام الذي أدرج فيه، فلما تأتي عبارة هذه يفيد أمر بلاغي. الثالث التجنيس، وهو اتفاق اللفظ مع اختلاف المعنى، ثم الاتفاق قد يكون في الحروف والصيغة أو في الحروف خاصة أو في أكثر الحروف لا في جميعها أو في الخط لا في اللفظ، وهو تجنيس التصحيح. السابع الطباق، وهذه كلها من أمور البلاغة. الرابع السابع الطباق، وهو ذكر الأشياء المتضادة كالسواد والبياض والحياة والموت والليل والنهار وشبه ذلك، مثل الظن. الظن يعني بشرناه يوم أمس، ولكن لما الذي يستلم كتابه يمينه ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، أي إنه كان يعني دائما في كل عمل يمر عنده أنه سيلاقي الله وأنه سيحاسب. الثامن ولذلك يأتيه الظن هنا، هل سيقبل عمل هذا أم لا يقبل عمل هذا، هل أتى به على الصواب أم لا يتبه. فاليقين أيضا فيه أشياء يظن بها كذا أو كذا. الثامن المقابل، هو أن يجمع بين شيئين فصاعدا ثم يقابلهما بأشياء أخرى، ولكن هذا يقابل شيء بشيء. التاسع المشاكلة، وهي أن تذكر الشيء بلفظ آخر للوقوع في صحبته، مثل يعني ذكر الظلم فيما يتعلق بالظلم. العراقيين يسموها الله يظلم الظالمين، ربنا لا يظلم أحد سبحانه وتعالى، لكن أوتي بها، فبعضهم قال هذا من باب المشاكلة. نعم أنا نسيت الآية التي فيها. نعم لا لا يعني فيها كأنه فيها ظلم يعني من ذات الأهل الآخرين، بس أتي بها بسياغة مثل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يعني هذه يعني من باب المشاكلة، وهي من ترجع الأصل الحقيقة هو المكر. كيف المكر؟ أنت لما تأتي صديق تقول تعال هنا ساعة واحدة في كذا وكذا وأنت تعد له فخا، هذا مكر. فربنا جل جلاله لما أعطى الإنسان النعم وكره من السمع والبصر والهواء وغيرها كالذي مشر به، ولكن الإنسان عليه أن لا يأمن مكر الله بل يعلم أن الله قد خلقه ليختبره ويمتحنه. نعم، فهذه بعضهم يسميها مشاكلة مثل هذه ويمكرون يمكر الله، والصحيح أنها ليست مشاكلة بل هي هذه باعتبار يعني هذا الصنيع صار مثل الصنيع الذي يمكر بصاحبه. فربنا يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. العاشر الترديد وهو رد الكلام على آخره ويسمى في الشعر رد العجز على الصدر. الحادي عشر لزوم ما لا يلزم وهو أن يلزم قبل حروف الروي حرفا آخر وكذلك عند رؤوس الآيات. الثاني عشر القلب وهو أن يكون الكلام يصلح ابتداء قراءته من أوله وآخره نحو دعت، السنفسير الأتليبي تقرأ من هنا ومن هنا، وهذه دعت تقرأ من هنا ومن هنا، أو تعكس كلمة وتقدم المؤخر منها وتؤخر المقدم. الثالث عشر التقسيم وهو أن تقسم المذكور إلى أنواعه وأجزائه. الرابع عشر التتميم وهو أن تزيد في الكلام ما يوضحه ويؤكده وإن كان مستقلا دون هذه الزيادة. ويقصد أن القرآن قد حوى جميع أنواع البلاغة وأضرب الفصاحة، ولو أنه لم يطل بهذه التفريعات لكان أفضل، لأن هذا بعضها علم البلاغة وليس بعضها علم التفسير. الخامس عشر التكرار وهو أن تضع الظاهر موضع المضمر فتكرر الكلمة على وجه التعظيم أو التخويف أو مدح المذكور أو ذمه للبيان. السادس عشر التهكم وهو إخراج الكلام عن مقتضاه استهزاء بالمخاطب أو بالخبر. بس إن أنا يعني بشرهم بعذاب أليم، يعني بعضهم قال هذا التهكم، والصواب ما ليست التهكم اعتبار والبشرة تبشير سمي بشار لأن الإنسان يظهر على بشرته السرور، وكذلك إذا بشر بشر أيضا يظهر على بشرته الحزن والخوف والهم والحزن. يقول كذلك البشارة في موضع النذار، هذا باعتبار تهكم، مراجع أنه ليس تهكم. السابع عشر اللف والنشر، يعني يؤتى بالأمر يعني مختصر ثم يفصل، مثل في الحديث الدين النصيح ثم قال لله ولكتابه ورسوله، يعني أتى باللف ثم نشر الأمر المجمل، وهو أن تلف في الذكر شيئين فأكثر ثم تذكر المتعلقات بها. وفيه طريقتان، أن تبدأ في ذكر المتعلقات بالأول وأن تبدأ بالآخر. الثامن عشر الجمع وهو أن تجمع بين شيئين فأكثر في خبر واحد وفي صف واحد وشبه ذلك. التاسع عشر الترفيع وهو أن تكون الألفاظ في آخر الكلام مستوفية الوزن أو متقاربة مع الألفاظ التي في أوله. العشرون التشجيع وهو أن يكون كلمات الآية على روي واحد أي على نسق واحد، مثل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الحادي والعشرون الاستطراد، استشف البخاري عنده استطراد كثير لما يأتي بكلمة ويستطرد عدة كلمات، وهو أن يتطرق من كلام إلى كلام آخر بوجه يصل ما بينهما، ويكون الكلام الثاني هو المقصود كخروج الشاعر من السب إلى المدح بمعنى يتعلق بالطرفين، هو يمدحه بشيء مذموم مع أنه قصد المدح. يقول الثاني والعشرون المبالغة، يعني يبالغ في الشيء، وقد تكون بصيغة الكلمة نحو صيغة فعال ومفعال، يعني في قول تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، فعول أشد من مبالغة من فعال لو قال إنه كان عبدا شكارا. وقد تكون بالمبالغة في الإخبار أو الوصف، فإن اشتدت المبالغة فهو غلو وإغراب، إذا يعني بولغ فيها غاية المبالغة يسمى غلو، يعني فإنما يبالغ مبالغة قوية، وذلك مستكره عند أهل هذا الشأن. فهو إذا يعني غال الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضروني كما أضغت النصارى عيسى بن مريم. الباب الحادي عشر في إعجاز القرآن وإقامة الدليل على أنه من عند الله عز وجل، ويدل على ذلك عشرة أوجه. هذا من المهم جدا لأن التحدي ما زال قائما، ونحن لما نخاطب الذين لم يؤمنوا نخاطبهم بالإيمان بالقرآن، وبعضهم يعرض، فإذا أعرض البعض نقول له إيتي بمثله وإلا فعليك بالإيمان به، يعني حتى تلزمه بالحجة. الأول فصاحته، أي ممن ماز به القرآن الفصاحة والسهولة وأن الله قد يسره للذكر. قال فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين، وذلك هذا الكلام لا يمل أبدا، مثل الآن لما تأتي بقصيدة أو غيرها مما يحبه الناس من الأغاني ونحوها الناس تملها، ولكن هذا الكتاب يعني لا تمله القلوب أبدا. وفي سورة الفاتحة كلما قراها الإنسان استحلاها، مع أنه يكررها في حياته وفي يومه وليله. قال فصاحته التي امتاز بها عن كلام المخلوقين. الثاني نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته، يعني يوجد عدة تفاسير لسورة الفاتحة تتحدث عن أوجه ما تضمن في سورة الفاتحة من الأبواب، فكل وجه تطلع تقرأه هذا الوجه فقط، لكن تقرأ الوجه الآخر تجد قد حملت هذا الوجه، يعني مثل كل عبادة من العبادات لابد أن تشترط على ثلاثة شروط: الخوف والرجاء والمحبة، كل عبادة متعب، وهذا طبعا لها أدلتها. فلما ترجع الفاتحة فيها المحبة في الحمد لله رب العالمين، والرجاء في الرحمن الرحيم، والخوف في مالك يوم الدين، فتجد يعني القرآن الكريم نظمه عجيب جدا وترتيبه عجيب جدا. وذلك بعضهم ألف تفاسير خاصة فيما يتعلق بنظم السور ونظم الآيات وتعلق الآية بآخرها وتعلق الخاتمة للسورة وتعلق ختم الآية أيضا وهكذا. فقد نظمه العجيب وأسلوبه الغريب من قواطع آياته وفواصل كلماته. الثالث عجز المخلوقين في زمان نزوله وبعد، لذلك إلى الآن، يعني إلى الآن وإلى ما حتى تنتهي الدنيا يعجز المخلوقون أن يأتوا بمثله، عن الإتيان بمثله. الرابع ما أخبر فيه من أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية، وذلك صلى الله عليه وسلم أمي وقد جاء بهذا، وذلك أميته رفعت من شأنه حينما جاء بهذا الكتاب المعجز الذي أعجز الخلائق أن يأتوا بمثله، ولا بعشر سور مثله ولا بسورة واحدة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك ولا قرأه في كتاب. وإذا تقرأ سورة يوسف سورة كاملة، وتقرأ في التوراة الزكاة للخير تجدها ثلاثة أضعاف ما ذكر في القرآن. الخامس ما أخبر فيه من الغيوب المستقبلة فوقعت على حسب ما قال، ولذلك أخبر نفسنا بأخبار وقعت وحصلت مثل ما قال. الثالث ما فيه من التعريف بالباري جل جلاله وذكر صفاته وأسمائه وما يجوز عليه وما يستحيل عليه. وهذا باب من أعظم أبواب جنان الدنيا، أن يتعرف الإنسان على الله بأسمائه وصفاته ومعاني هذا الكلام. ولكن في بعض الناس حينما يريد أن يتزوج فتاة، أو حينما واحد شخص لديه فتاة ويتقدم شخص لخطبتها يسألون عنه غاية السؤال ويسأل الفتاة غاية السؤال، ولكن الإنسان هو عبد لله وهو يعبد ربه، فلا بد على التعرف من أسماء الله وصفاته. لذا يقول ابن القيم قال: من تعرف على الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. طبعا من الكتب النفيسة الجليلة أسماء الله الحسنى للدكتور عبد العزيز الجليل، وهذا مؤلف من خيار المؤلفين. ودعوة الخلق إلى عبادته وتوحيده وإقامة البراهين القاطعة والحجج الواضحة، ما تقول في قوله تعالى: يا أيها الناس، آية 24 آية 23: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ساق الدليل الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم لا تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا أنتم تعلمون هو الخالق الوحيد سبحانه وتعالى، وهو الرازق الوحيد الذي يرب الناس. والحجج الواضحة والرد على أصناف الكفار، وذلك كله يعلم بالضرورة أنه لا يصل إليه بشر من تلقاء نفسه. بل بوحي من العليم الخبير. وذلك لما حصل بعض نسائي صلى الله عليه وسلم وأخبره جبريل سألنه من نبأك هذا، ولا شك عاقل في صدق من عرف الله تلك المعرفة وعظم جلاله ذلك التعظيم، دعا عباد الله إلى صراطه المستقيم. السابع ما شرع فيه من الأحكام وبين من الحلال والحرام، أحسنت، وهدي إليه من مصالح الدنيا والآخرة، وأرشد إليه من مكارم الأخلاق. طبعا الأحكام هي أحكام في غاية الإحكام، وربنا قال ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. شوف العفو اللي هو الزائد، ولكن ما طلب من الإنسان أبدا أن يدفع شيء وهو ليس زائدا عنده، فتنظر في هذا الحكمة. بل الإنسان حينما يتدبر يؤجر أجرا عظيما، ربنا قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. ما هو جزاءهم؟ قال وهذا صراط ربك لهم دار السلام عند ربهم، هاي في الآخرة. وفي الدنيا قال وهو وليهم بما كانوا يعملون. قال وذاك غاية الحكمة وثمرة العلم. يعني الإنسان حينما يتعلم لأجل أن يعمل، ولذلك اقتضاء العلم العمل، ألف الخطيب وكتابة سماه اقتضاء العلم العمل. يقول سالم كونه محفوظا من الزيادة والنقصان. قصة يحيى بن أكثم التي يحكيها عن المأمون لما دخل يهودي وأعجب الأمين بلسانه ثم رجع بعد سنة وقال له أنت صاحبنا؟ قال نحن. قال ماذا عملت؟ قال اشتريت التوراة فنسختها وبعتها فاشتريت مني، واشتريت الإنجيل فنسخته وبعته واشتري مني، ونسخت القرآن فبعته فلم يشتر مني. يعني لأنه محفوظ في صدور الناس، وهذا من إعجاز، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا الكتاب محفوظ من الزيادة فيه والنقصان. وإذا المجرمون الذين ألفوا ما يسمى بالفرقان وبشروا وحذفوا آيات الجهاد وحذفوا آيات الولاء والبراء وطبعوا الكتاب عام 2001، لما طبعوه عام 2004 حذفوا منه 900، فرد الله عليهم بأنفسهم أنهم الذين نقصوا منهم. أما هذا الكتاب فهو كتاب محفوظ حفظه الله تعالى. طبعا الكتب الأخرى التي أنزلها الله تعالى من التوراة والإنجيل لم يتكفل الله بحفظها، وأهلها استحفظوها فلم يحفظوها، كما في الآية 44 من سورة المائدة، أي بما استحفظوا من كتاب الله. طبعا شوف هذه من بلاغة القرآن الكريم، يعني إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون لأسلموا والربانيون. قال بما استحفظوا من كتاب الله، شوف فيها معنيين. المعنى الأول أن الله قد استحفظهم كتابهم فلن يحفظوه، وأن الربانيين أن المسلمين يجب عليهم أن يحفظوا القرآن وأن يحفظوا الحديث وأن يبينوا للناس وأن ينافحوا عنهما. قال عن الزيادة والنقصان محروسا عن التغيير والتبديل على طول الزمن. ولذلك كم حملة من الحملات حصلت، ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ كتاب حتى هذه البلاد. وصل في سنة من السنين الذي يوجد في بيته القرآن يقتل، والآن بفضل الله تعالى يعني يوجد آلاف هنا يحفظون القرآن بحمد الله تعالى. نعم الحمد لله. قال بخلاف سائر الكتب. التاسع تيسيره للحفظ وذلك معلوم بالمعاينة. العاشر كونه لا يمله قارئه ولا سامعه على كثرة التبديل بخلاف سائر الكتب، وهذا مشاهد مبين. الباب الثاني عشر في فضل القرآن. وطبعا المصنفات المصنفة في فضائل القرآن كثيرة جدا. قال وإنما نذكر منه ما ورد في الحديث الصحيح، فمن ذلك ما ورد عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. طبعا المحقق رواه مسلم نقل عن النووي في رياض الصالحين باب فضائل القرآن. يعني هذا استخدم المصادر البديلة. والحديث نعم في صحيح مسلم من حديث يوسف بن يزيد الأيلي عن الزهري عن الطفيل عن عمر بن الخطاب، وفيه القصة التي ذكرناها في الدروس السابقة لما رأى أهل مكة قال من خلفت على أهل الوادي؟ قال ابن أبزة. قال ويلك تولي على الناس مولى؟ قال إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. ثم بكى عمر وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يعني هو الماهر هو الأستاذ في الشيء الذي يتقن الشيء ويحسنه. قال والذي يقرأه ويتتعتع به وهو عليه شاق له أجران، أجر القراءة وأجر المشقة والمحاولة. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا من تيسير الله تعالى لكتابه. قالوا عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر. السلام ورحمة الله. قال ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظل ليس لها ريح وطعمها مر. قال متفق عليه نقل عن النبوي، وهذه حقيقة في التخريج ليس بحسن. قالوا عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. يعني طبعا هو العقال سمي عقال يلبسه الرجال باعتبار أنه إنسان يكون عاقل ولا يتصرف تصرفات غير العقل، والعقل سمي عقلا لأن الإنسان يعقل به الخير وينعقل به عن الشر. وإذا لما جاء أفلا تعقلون باعتبار أن صاحب العقل لا يقع بالمخالفة، فهذا أخذ العقل من العقال لأنه العقال حينما تعقل الدابة بالعقال تنعقل الدابة فلا تذهب، فصاحب العقل يعني لا يورد نفسه المهالك. وهذا تشبيه في محله باعتبار أن الإنسان لا يعاود حفظه فهو ينساه لا محالة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طبعا الشيخ أيمن له كلام نفيس أن يقول هذا الخطاب خيركم للأمة أجمع من لدن الصحابة الآخر لما فأفضل الناس هم أهل القرآن. قال فإن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخر. هذا تقدم قبل قليل وكأنه يعني فقال هذا باب نعم. وقال وعلى ابن عباس بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك. أي جبريل قال للنبي هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، وإذا نزل من باب لم يفتح إلا اليوم. والنص يعني لم ينقله ابن جثيم صحيح مسلم نقلا مباشرا. فسلم قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ثم قال ولم تقرأ بهما بحرف إلا أوتيته. يا أحمد هنا ألا يدل هذا الحديث على أن سورة الفاتحة مدنية؟ نعم. هل إذا تأخذها نعم أم لا؟ لا. كيف لا؟ ليس صلى الله في المدينة وجالس وجاءه جبريل ومعه ملك فقال هذا ملك نزل من السماء لم ينزل قبل ومن باب لم يفتح قط يبشرك بنورين أوتيتهما من كنز تحت العرش فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة ولم تقرأ منهما بحرف إلا أوتيته. السورة الصواب أنها مكية. وبشره بهما ولم ينزلهما عليهما. ممتاز. إذن هو جاء مبشرا، وذلك لما نقول سورة الفاتحة فيها كذا وفيها كذا مما فيها أنها بشارة ونور، فهي بشارة وهي نور. وهنا باعتبار أن الآية ينفيهما دعاء، وأيضا هذه الآية سورة الفاتحة فيها دعاء بالهداية للصراط المستقيم. فإذا جاء الملك مبشرا إذا ترجع إلى التفسير الرازي يرجح أنه قد نزلت مرتين، الصواب نزلت مرة واحدة في مكة، ولكن في المدينة جاء الملك مبشرا بها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي قال ألا أعلمك أعظم سورة ثم علمه، وليبي سعيد من المعلى وهكذا. قالوا عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها. طبعا عندي هنا ولا يستطيعها الصواب ولا تستطيعها البطلة. وهذا الحديث صحيح فيما يتعلق بفضلها. هو قال هنا أخرجه أحمد الحديث في صحيح مسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. قالوا عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ بعد هذه إشارة أنه كان من حمل القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت والله لا إله إلا هو الحي القيوم. هو طبعا توقع أنه آية واحدة فيها عشرة مقاطع كلها عن الله سبحانه وتعالى، فاجتهد بأنها آية الكرسي، فضرب في صدري وقال ليهنك هكذا احفظها وهكذا اضبطها ليهنك العلم. هو دعاء بالهناء أنه يهنئه الله تعالى ويمتعه بالعلم فيكون جنة في صدره. ليهنك العلم يا أبا المنذر، والعرب لا تكني شخصا إلا لتحديمه. وعن النواس بن سمعان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهما بعد. قال وإنهما غمامتان اللي هي الغيمة الكبيرة، أو ظلتان سوداوان لما يأتي أيضا الشيء في السماء، بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير. الآن تأتي بعض الطيور المهاجرة كثيرة جدا من طير صواف، أي تأتي طائرة تحاجان عن صاحبهما. فالقرآن يشفع ويرفع وينفع، احفظها هكذا. فهو شافع كما صح عني فصل قال الصوم والقرآن يشفعان. ويرفع لهذا الحديث إن الله لا يرفع لهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وأيضا ينفع كما قال تعالى يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. أما الرحمة فخصت قال هدى ورحمة للمؤمنين، فالرحمة للمؤمنين وهو موعظة وشفاء للجميع. أما وهداية هداية الدلالة، أما الرحمة فهي لمن آمن به واستقبله. لأن يوجد من يحفظ القرآن، كان أحد أصدقاء الشيخ علي طنطاوي نصراني لغوي يحفظ القرآن كاملا لأجل اللغة والبلاغة، فهذا استفاد منه في الدنيا ولكنه ليس له رحمة يوم القيامة. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف أصلنا من الدجال. طبعا بعضهم يكثر من قراءة سورة الكهف أو قراءة هذه حتى يعصم من الفتنة، ولا نستطيع أن نرد عليه في مثل هذا، يعني أخذر من إشارة في هذا الحديث، لأن باعتبار أن الدجال فتنة فيعصم من الدجال بهذا، فبقية الفتن أيضا الإنسان. ولكن لما تقرأ في سورة الكهف تجد يعني رؤوس الفتن وتجد قوارب النجاة قد ذكرت في هذه السورة، وفي الوسط ذكر أمر إبليس باعتبار أنه محرك الفتن ومؤسس الفتن هو إبليس. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ بربنا. طبعا هذان سورتان من أعظم سور كتاب الله تعالى، وفيهما من البلاغة والفصاحة وفيهما من الضراعة وفيهما من الحاجة، بل هذه من القواقل الخمسة. هاتان اثنتان اثنين بالثلاثة الأخرى يا أحمد الذي في اليوم امتحان بالعقيدة وقد جلبنا الكتاب لتمتحن به. فقلنا بين قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس من القواقل الخمسة، فهاتان اثنتان اثنين بالثلاثة البقية. أنت بس لا تستعجل، حل في القواقل من قل، فقل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، قل هو الله أحد، قل يا فن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. جيد. هذا الأخ اللي راجبتم عن السور المنقبات أو الآيات المنقبات، هذه من الألقاب التي تذكر هنا، والذات فيها الحكمة أن الله سبحانه وتعالى حينما أمره بقل، يعني أولا هو القول، ما هو القول؟ اللي هو إعمال اللسان والشفتين وخروج الصوت حتى نعرف هذا القول، ولكن القراءة التي تسمى قراءة، القراءة التي يسمع بها الإنسان نفسه ويسمع قراءته. ثانيا فيه إشارة من محل أن هذا القرآن من عند الله تعالى، وأنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد ولم يزد أبدا، بل بلغ القرآن كما نزل إليه، فيعلم الإنسان أن هذا الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله غير مخلوق. ولا تعتبر لم تأتي في سور هكذا فيها هكذا، يعني القذافي حينما كان حي صلى بالناس فقرأ هكذا الله الله الصمد صحح، قال فأنا أدري. فشوف يعني فيها إشارة وملمح على أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى، ليس لأحد أن يزيد ولا أن يحدث ولا أن يجتهد، وهكذا بلغه النبي صلى الله عليه وسلم كما نزل عليه، وجبريل أيضا هكذا بلغه كما أخذه عن رب العزة سبحانه وتعالى. ففيها حكمة وفيها ملمح، وفيها أن الإنسان يحفظ هذا الدين فيحفظه الله تعالى في الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أبد القرآن يشفع ويفعل ينفعون هيك؟ أيه.